والصلاة والسلام على رسول الله. ومما يوضح قال المؤلف رحمه الله ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله في درس مضى أن كيفية أسماء الله تعالى وحقيقة صفاته أمر لا نعلمه، وإنما نعلم معاني ذلك. ثم أعقب هذا بقوله ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، في موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، كما جاء في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأخبر الله تعالى أنه أحكم آياته كلها، وقال جل وعلا الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فأخبر أنه كله متشابه، فما المراد بالإحكام العام والتشابه العام؟ قال المراد بالإحكام العام هو الإتقان والفصل بين الأمور. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن ويصدق بعضه بعضا ولا يوجد فيه تناقض ولا اختلاف، فليس هناك أمر يخالفه نهي في موضع آخر، بل آيات الكتاب يفسر بعضها بعضا ولا تنافي ولا تناقض بين أحكامه ومعانيه، وإنما يؤيد بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. فقد تأتي في بعض الآيات موجزة وفي موضع آخر مفصلة، فالإحكام بهذا المعنى أن القرآن كله محكم ليس فيه تشابه، يعني ليس فيه اختلاف. وأما وصف القرآن بأنه كله متشابه فإن معناه أن بعضه يشبه بعضا، ولا يخالفه. فإذا أمر الله تعالى بأمر أو نهى عن شيء فإنه يأتي في موضع آخر بما يؤيد ذلك الأمر أو النهي بلفظ أوجز أو بلفظ أكثر تفصيل. فهذا هو معنى المتشابه، بمعنى أن القرآن كله متشابه. فالتشابه المراد في هذا الموضع هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. وإذا تأمل الإنسان كتاب الله تعالى وجده على هذا المنوال، فبعض القصص تأتي موجزة في موطن وتأتي مفصلة في موطن آخر، وكذا الأحكام إنها أحيانا تذكر مجملة وأحيانا تذكر مفصلة، وهذا بخلاف القول المختلف، فإن القرآن لا يختلف وإنما يتشابه في الدلالة على المراد، فلا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. فالمراد بالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، والمراد بالإحكام هو الإتقان وتمييز أخباره وتنقيتها وبيان الحق والعدل. والحكيم هو الذي يفصل بين المتخاصمين، وكون القرآن محكم فإنه يفصل بين الأمور المتناقضة ويأتي بحكم بين وجلي وواضح، ليس فيه تضاد وليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف. فلأجل هذا المعنى القرآن يوصف بأنه كله محكم ويوصف بأنه كله متشابه، ولا تنافي بين هذين المعنيين، بل هما يؤيد بعضهما بعضا. بينما المختلف هو الذي يخالف بعضه بعضا وينقض بعضه بعضا، فيأمر في موطن وينهى عنه في موطن آخر، وليس القرآن كذلك. وكذلك ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فإنها كلها محكمة من حيث المعنى المعروف الذي نفهمه بلغة العرب، فمعانيها معلومة، وأما حقائقها وكيفياتها فإنها من الأمور التي تخفى علينا. وهذا الأمر مهم في باب العقيدة، في باب توحيد الأسماء والصفات، فإن الإنسان يجب عليه أن يثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا يليق بجلال الله تعالى وعظمته كما أثبته هو لنفسه، مع اعتقاد ما تدل عليه الكلمات من معاني، واعتقاد أن الكيفية مما استأثر الله تعالى بعلمها، وأن الله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته وأفعاله. والاتفاق في الاسم بين أسماء الله تعالى وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم لا يلزم منه التشابه في الحقيقة والكيفية، فللخالق ما يناسبه وللمخلوق ما يناسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول الذهب والجواهر التي تتزين بها المرأة هل فيها الزكاة أم لا؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس فيه الزكاة إذا كان مستعملا وليس مجموعا للتنمية والبيع والشراء. فالذهب الذي تستعمله المرأة عند جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، ويرى بعض أهل العلم أن فيه الزكاة، فتخرج المرأة ما تحتاجه عند تمام الحول زكاته ربع العشر من قيمته أو منه. وجمهور العلماء يرون أن الذهب مثل الملابس وأثاث المنزل والأشياء التي يستخدمها الإنسان كالسيارة والبيت ونحوها، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على الرجل في عبده وفرسه زكاة. فالذهب مثله. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى على امرأة مسكتين أو سوارين، فسأل: هل تخرجين زكاتها؟ فقالت: لا. قال: هل ترضين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بأن المراد بالزكاة للذهب المستعمل هو إعارته عند الحاجة إليه، لا أنه يخرج عنه مبلغ مالي. هذا يقول: أتيت بعمرة وقصرت شعري وأخرت الحلقة لأني أريد أن آتي بعمرة أخرى، ولما سمعت أن البقاء في مكة أحسن وعدم تكرار العمرة المكية أولى، فأريد الحلقة الآن، فما الحكم؟ نقول: ما دام أنك قد تحللت بالتقصير فقد انتهى النسك، فحلقك الآن ليس عبادة ولا أثر له على النسك، فوجوده وعدمه سواء. هذا يقول: امرأة احرمت من ابيار علي ولبست النقاب والجوارب والقفازات، واثناء الطريق حصل لها دوران فشمت طيبا، كل هذا عن جهل، فما عليها؟ نقول: اذا كان عن جهل فلا شيء عليها. وإيش حد؟ وإذا كان ليس عن جهل فإن النقاب وهو ما يغطى به الوجه ويكون للعينين منه فتحات من محظورات الإحرام، إذا لبسته المرأة عليها الفدية، وأما تغطيتها لوجهها من دون نقاب فإن هذا لا فدية فيه. وكذلك شمها للطيب إذا كانت ذاكرة عالمة فعليها الفدية، وإذا كانت ناسية أو جاهلة فلا فدية عليها. هذا يقول أريد أن أعتكف من اليوم 21 من رمضان، ولكن لدي ظرف سأذهب إلى جدة إن شاء الله لأداء حج في الطائرة، وسأعود بعد ذلك في نفس اليوم، فمتى أعتكف؟ نقول اعتكف بعدما تعود، لأن اعتكافك قبل ذلك يفسده خروجك من المعتكف، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، فإذا أنهيت مشاغلك اعتكف. يقول هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ نقول نعم يجوز لها إذا كانت في مأمن تأمن على نفسها في المسجد ولا تكون عرضة للرجال، كما لو كان هناك تواتر تخص النساء وتعتكف فيها المرأة فإن هذا لا بأس به. وقد كانت أمهات المؤمنين تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيهما أفضل في رمضان، حضور دروس العلم أم تلاوة القرآن؟ نقول الأولى أن الإنسان يجمع بينها، فإذا كان هناك درس يحضره ليحصل على الفوائد العلمية التي تلقى فيه ويحصل على فضيلة الاجتماع في بيت من بيوت الله، فإنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذا الصنف. وإذا انتهى من ذلك يقرأ القرآن ويكثر من قراءته كلما وجد وقتا لذلك. يقول هناك بعض الناس يجعل آيات الصفات من المتشابه ويفوض معناها إلى الله تعالى، نقول هذا خطأ، لأن الإنسان يفهم معاني الصفات فمعانيها معروفة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نفهم من هذه الآية أن الله تعالى له وجه، ولكننا نقول إنه وجه ليس كوجوه الناس، وإنما هو وجه يليق بجلال الله تعالى وعظمته، فنفوض الكيفية، وأما المعنى فإنا نفهمه ونعلمه ونثبته كما أثبته الله جل وعلا لنفسه. والذين يفوضون المعاني هؤلاء لم يتبعوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم المعاني والصحابة رضي الله تعالى عنه فهموها، فنحن نفهم معنى السميع أن له سمع، ونفهم من اسم البصير أن لله تعالى بصر، وليس السمع مثل البصر، بل نعلم أن السمع له معنى يسمع الله تعالى به كل شيء. إنني معكما أسمع وأرى، يقوله جل وعلا لموسى وهارون. وهذه المعاني معروفة، لكن سمع الله جل وعلا يليق به وليس كسمع المخلوق، فالمخلوق له سمع يناسبه والخالق جل وعلا له سمع يناسبه، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في الكيفية والحقيقة. هذا يقول: ما حكم من أحرم من جدة؟ نقول: من أين أتاه؟ هل هو من سكان جدة؟ يحرم من جدة. أو إنسان أتى إلى جدة لغرض من الأغراض ولم ينوي العمرة، ثم لما انتهت أغراضه تشجع ورغب في العمرة، فحينئذ نقول يحرم من جدة. وأما الإنسان الذي أتى إلى جدة وهو مريد للعمرة، فنقول يلزمك الذهاب إلى الميقات الذي مررت به، فإن أحرمت من جدة فعليك دم وأنت مخطئ بهذا العمل. يقول: ما حكم الشرع في تعاطي مهنة المحاماة؟ نقول: المحامي وكيل عن صاحب القضية، والإنسان لا يجوز له أن يطالب بشيء لا يستحقه. فالمحامي إذا كان يريد أن يظهر الحق ولا يتفنن في التلبيس والخداع والكذب فإنه على خير، لأنه يريد إظهار الحقيقة. وأما إذا كان لا يريد أن يكسب القضية وهو يعلم أنها باطل، فإن هذا مأزور، ومن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ومن المفسدين في الأرض. يقول: إنسان يصوم مع بلده ويفطر مع السعودية، وبلاده تبعد عن السعودية 6 ساعات بالطائرة، فما حكم هذا؟ نقول: لا يجوز له هذا العمل، عليه أن يصوم ويفطر على رؤية بلاده، لأن المطالع تختلف، فإذا رؤية في بلادك فصم، وإذا رؤية هلال شوال فأفطر. يقول: التقصير بعد الطواف والسعي هل يشترط في صحته أن يعم جميع شعر الرأس أم يجزئ قص بعض أطراف الشعر؟ نقول: التقصير مثل الحلق، المطلوب أن يكون شاملا وعاما لجملة الشعر، ولو لم يكن من كل شعرة لكنه يعم الشعر ويكون من جميع جهاته، لأن الله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني ومقصرين رؤوسكم وليس مقصرين لبعضها. يقول: هناك بعض العلماء أجازوا المعاملات البنكية، هل يمكن الأخذ برأيهم؟ نقول إذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا فهي جائزة، لأن الصرف مشروع، معاملة المصرفية مشروعة، لكنه يجب أن تلتزم بأحكام الشريعة، فلا يكون فيها ربا. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ ما يسمونه كذبا بالفائدة وهي خسارة، فإن ما يسمى بالفوائد هي ربا وسحت وسبب لمحق أصل المال. هذا سائل يسأل سؤال مزعج، يقول: ما حكم الشخص الذي يعترف بالصلاة ولكنه لا يصلي مدعيا أنه لم يهده الله بعد، فهل لا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث؟ نقول: نعم، هذا يعتبر كافرا، ولو أنه يقول إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لكنه مخادع لنفسه ومعترف بتمرده على أحكام الشارع واستهتاره بأركان الإسلام، فهذا يجب أن يرفع أمره للحاكم الشرعي ليقيم عليه الحجة ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وإذا قتل فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يرمى في حفرة كما ترمى الكلاب والحمير. ومن عجائب بعض الناس أنه يقول: أنا لم يهديني الله. ما الذي يمنعك ما دام أن لك عقل وتفهم الخطاب؟ هل هناك مانع يحول بينك وبين أن تستقيم، أم أنه الهوى والنفس العمارة بالسوء والاستجابة لعدوك إبليس الذي يزين لك التمرد والمعاندة وتجاوز الحدود؟ هذا يقول: كيف ننظر إلى الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم في إطار الإحكام والتشابه الذي تفضلتم بالحديث عنه؟ نقول: هذا هو عين ما تحدثت عنه، فإن الله تعالى إذا أنزل حكما ثم أراد عدم الأخذ به أنزل ما ينفيه ويبطله ويوقف التعامل به، كما ترون في آيات الخمر، فإن أول ما نزل فيه أن فيه إثم كبير ومنافع للناس، وأن الإثم أكبر من النفع، ثم جاء الأمر بالمنع من الصلاة أثناء السكر، ثم جاءت الآية الأخيرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهذا تحريم قاطع وجازم لتعاطي الخمر والميسر. بينما الآيات الأول جاءت ببيان الترغيب في تركه مع عدم المنع، يقول اشتريت قطعة أرض للبناء عليها ثم صدر قرار بمنع استغلالها في هذا الغرض ويصعب استغلالها في أغراض أخرى، فكيف تحسب زكاتها إن كان عليها زكاة؟ نقول إذا عرفتها للتجارة، إذا عرفتها للبيع ومضى على عرضها سنة، فإنك تقدر قيمتها وتخرج زكاتها كل سنة بسنتها، وزكاتها ربع العشر. وأما إذا كنت لم تعرضها للبيع إنما تنتظر فيها حتى يتهيأ لك مشروع